يا من بقرآن الإله قد اشتغل وبآيه في كل يوم يكتحل، يا من تسامت نفسه عن كل ما قد يوقع الإنسان في أمر سفل، يا من تدبر بالكتاب وآيه وتجاوزت آماله ما قد أفل، متغنيا بالذكر ليس بغيره، لا لن يصيبك من فتور أو ملل، فتدبر القرآن ولتعمل به، فلنعم تصديق الكلام به العمل. يا حافظ القرآن حزت فضيلة ما حازها من قبل أصحاب الملل، إن كان غيرك عاكفا في غيه وبعينه كل الحرام قد اكتمل، فلأنت في كنف الإله وحفظه يحميك رب العالمين عن الزلل. فالله أرجو أن أراك بحفظه في جنة الفردوس في خير الحلل، فلأنت في كنف الإله وحفظه يحميك رب العالمين عن الزلل.